فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه، وحدثنا يحيى بن يحيى. لا زلنا في باب استحباب التكبير لصلاة العصر، تبكير لصلاة العصر، التبكير لصلاة العصر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال حدثنا قرأت على مالك إمام دار هجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد من لطائف عن الرباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو أعلى الأسانيد لهم، وهذا يعتبر الثالث والثمانون من الأحاديث الأسانيد الرباعية في الكتاب. قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء، قباء قباء قبا قباء، أربع لغات، مثل حراء، ممدودا ومقصورا ومنصرفا وغير منصرف، إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. معنى ذلك أنه يصلي في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ويسلم ويخرج إلى قباء، ويجد أهل قباء يصلون الصلاة العصر، أو يجيء والشمس مرتفعة بيضاء نقية. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر، لأنه مسافة طويلة ويمشي على قدميه ويصل هناك قبل تغير الشمس، هذا معناه مبكر. وهذا هو المذهب الراجح ومذهب الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية فاستحبوا التأخير. وهذا الحديث هذا قال وماذا قال هنا فيأتيهم، والمعنى أن ذلك الذئب يأتي أهل قباء ويصلي ويصل إليهم في حال ارتفاع الشمس دون ذلك ارتفاع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم توصل إلى الحد الذي تصف به بأنها منخفضة. وفي هذا الحديث استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها لوصل الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال أو نحو ذلك. وبهذا قال مالك الشافعي وأحمد والجمهور خلافا للحنفية، فإنهم قالوا باستحباب تأخيرها، وذهب إليه طائفة من السلف كما تقدم تفصيل ذلك قريبا. قال الحافظ ابن الدين العراقي رحمه الله تعالى وحاول الطحاوي تأويل هذا الحديث وأنه لا يدل على التعجيل لجواز أن تكون الشمس مرتفعة قد اصفرت، زاد عليه قد اصفرت، فروى عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس أنه قال ما أحد أشد تعجيلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أبعاد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبول بابة، أبعاد رجلين لأبول بابة ابن عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف، وأبو عبيس ابن جبر أحد بني حارثة، ودار أبي لبابة بقباء، ودار أبي عبيس في بني حارثة. ثم إن كان لو يصليان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم يأتيان قومهما وما صلوها بس أهل قباء ونعوض لتبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ثم روان إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عامر بن عوف فيجدهم يصلون العصر أنا محققا هنا. هذا الذي قاله ولي الدين رحمه الله تعالى تحقيق نفيس جدا في الرد على من يتعصب لمذهب الحنفية بقولهم باستحباب تأخير العصر مثل الطهاوي ومن تبعه كالعيني صاحب العرف الشذي من المنهمكين في التقليد. والواجب على المسلم أن يكون ناصرا للحق ومتبعا للدليل، يدور حيثما دار ولا يلتفت إلى من خالفه أيا كان قدره ومنزلته من العلم، ولا يمنعه من ذلك تقليده لإمام الأئمة المجتهدين، فإن يصيبون ويخطئون ولكنهم مأجور على خطئهم أجرا واحدا فمع أنهم يجرون على إصابتهم أجلين. هذا هو فضل الأئمة، إنهم إذا أخطأوا يجروا، فإنهم ما خالفوا النص إلا لعدم وصوله إليهم هذا وحيد، أو بلغهم إلا أنه عن طريق لا يرتضونها أو تأولوها على حسب ما ظهر لهم، فأخطأوا في تأويله إلى غير ذلك من الأعذار التي تبرئ سعاتهم أن ينزل فيها لوم وتوبيخ. وأما هؤلاء الذين يقلدونهم في أخطائهم فليس لهم عذر إلا أنهم يقولون إن إمامهم أعلم من غيره فلا ينبغي مخالفته. يا للعجب، هل إمامهم أعلم من الصحابة والتابعين المخالفين لو في تلك المسألة القائلين بها بما وافق النص الصريح الصحيح؟ سابع اعتقاده أن ليس في هذا الحديث من دلالة تبي أن تدل على هذه المسألة ما يجوز. ثامن اعتقاده أن عرض بتلك الدلالة دليل ناقضة يناقضها، يجد هناك ما يعارضها، أي في اعتقاد ذلك الإمام. تاسع اعتقاد أن قد وجد معارض الحديث مما أفسد من ضعف نوع نسخ أو التأويل مما يصده عن التعويل. عاشرها إتيانه معارض له بما ليس دليلا مرتضى دليل عقلها، فرد أهل الكوفة الصحيحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث رأوه قد وهل. لماذا؟ بظاهر القرآن. قالوا هذا النص وإن قلنا بصحته وإن أخرجه الشيخان بخاري ومسلم إلا أنه يعارض ظاهر عموم القرآن. حديث التصرية صح في الصحيحين أخرجه بخاري ومسلم، فمن لا تصر الإبل فمن اشترى مصرات كذا وكذا رجع عليها صاع من شيء من تبع. فقالوا هذا يعارض نص قول الله تعالى فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. يقولون هذا الحديث وإن كنا نصححه لا نقبله. لماذا؟ لأن القرآن متواتر وصل إلينا بمثل ما اعتدى عليه، وهذا يزيد صاع من تبر من أي مثل، فردوه على طول. كثيرا من الأحاديث رد بهذه الطريق بظاهر القرآن، ثم قد رأوا ظهور ما ليس بظاهر الأول وزعم كذلك أيضا وجوب الفاتحة. لماذا ردوه؟ الفاتحة ليست واجبة في الصلاة، وإنما الواجب أن يقرأ مدهامتان الله أكبر سمع الله الله أكبر السلام عليكم والسلام عليكم، هذا هو الواجب. لماذا؟ لأن الله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، ووجوب الفاتحة ينافي هذا. إذا أوجبتم الفاتحة خلصتم هذا النص، إذا ما نقرأ إلا ما نشاء. آية واحدة ثلاثة آيات، فاتحة لا فاتحة يعني مستحب أو واجبة في مذهب واجب يسمونه واجبة. وزعمهم أن الزيادة على نص الكتاب يد نصا حصنا. يقول لي من الأخطاء التي دخلت عليهم وردهم جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين وغيرهم أن الزيادة على النص على القرآن يعتبر نسخا. هذا طريق سد بكل قواه. فقال لهم الجمهور يا جماعة من قال لكم هذا نسخ؟ أولا إيه يثبت العرش ثم انقش. من قال لكم نسخ؟ هذا باطل. يا ليت لو استمررتم على هذه القاعدة وأعرضتم عن كل النصوص لا ساغ ذلك، لكنكم أنتم أنفسكم تخالفونه في نصف المذهب أو أكثر المذهب. والسارق تقطع بهما، إذا قرأت كتب الحنفية يقول وتقطع يمين السارق من الزندي هذا نصف. أين هذا في القرآن؟ والسارق تقطع أيديهما، ما قال لك من اليمين ولا يمينه ولا من زنده ماشي. من أين أخذتم؟ قالوا هذا في حديث علي في حديث ابن مسعود قال تقطع رسول الله من يمين السارق. طيب هذا هو خبر الأحد الذي نفيتم وقلتم يا عرفتم هنا في فاتحة وعرفتم هنا في كذا وكذا. قالوا هذا مشهور اشتهر عندكم، هذا الحجة يلفون ويقولوا لا هذا وإن لم يكن متواترا لكنه مش مشهور عند الحنفية. وما ذلك سواء هو، بل أشهر منه وجوب الفاتحة، بل أشهر منه حديث المصرات. لكن يعني هذا كثير من الأحكام ينبني على هذا. كلها يقولون القرآن الكريم يقول كذا، ومن أين أتيتم بالتقييد هذا؟ يقولون التقييد من الحديث. الحديث إيه؟ خرجه البخاري، خرجه أبو داود، إيش هو البخاري بس؟ ابن ماجه. هذا الحديث خبر الأحاديث الذي عرضتمونه ورددتم كثيرا من النصوص به، وهذا مشهور عند من؟ ما في أنت وأصحابك إلى آخره، ما في مشهور عند غيرك. إذا كان هذا مشهور فالأحاديث التي رددتموها بأنها خبر أحد أشهر من هذا بمراحل بمئات درجة. الله المستعان. قال هذا وكلها له من الأعذار لنا، وكلها له للإمام المجتهد أعذار عشر أوجه، لا لنا للمقلدين، لا لنا إذ الواجب شرعا علينا أن نتبع الظاهر حجة، فما صح ووافقه بعض العلماء لزمنا قبوله ولا نحيد لعالم خالفه ولو مجيد، ولو كان ذلك العالم الشريف. إذ النصوص حجة على العباد خلاف رأي عالم بلا عناد، إذ هو عرضة لكونه خطأ، وهي بريئة لها نور سطع، النصوص بريئة من هذا. وأما أراء المجتهدين فإنها عرضة للخطأ فلا يلزم. وقال أنا مقلد لهذا الإمام، ونقول له هل أنت مسحور بفكر فلان أو أصابك جنون؟ ولماذا ما تقلد الثاني؟ إذا كنت لا تعلم إلا بالتقليد والتزمت هذا، اترك هنا هذا وقلد الإمام أو الآخر الذي يقول بهذا النصر، لأننا ما نلزمك بشيء لا يقول به إمام، إنما نقول إمام إذا خالف إمام نصا وخالفه الآخرون، إذا كان التقليد واجبا نتبع هؤلاء، وإلا فهو ليس واجبا، إنما العمل بالنص هو الواجب. المهم إذا كنت مغرما بالتقليد فتقليد صاحب النص أولى لك، ولا تقول فلان من بلدي مذهب بلدي لا أخرج منه تعصب هذا. الله المستعان. قال فإن أردت شرح معاني الأبيات فارجع إلى الشرح المنحات الرضية والله تعالى توبه. والحديث متفق عليه، وقد تقدم تخريجه وبيان بقية مسائله قبل حديث راجع فاستفد. ورسالة متفق على حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى تميم بن نسابل قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجد مصلون العصر. وقد أولنا تأخير هؤلاء بعذر، وذلك أنهم كانوا أصحاب مزارع وأعمال شاقة، وهم في عملهم يؤذن المؤذن فيتركون عملهم ويتجهون إلى بيوتهم ويتطهرون، ربما يغتسلون وكذا وكذا، ويمضي وقت جزء كبير. وأما الذين في المدينة كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين إياه ما يتأخرون، وهؤلاء بسبب أشغالهم تأخروا، لذلك الله سبحانه وتعالى أذرهم بهذا. فهذا في سعة للأمة، وهو أنه ليس التضييق مضيق، ليس الدين مضيقا، وإنما حسب الحاجة. فيستحب تعجيل بصلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بها في أول وقتها يعني. لكن إذا كان هناك عذر للناس بجماعة، لأن كانوا جماعة مجموعة ولهم أشغال وأخروا وقتا نوعا ما، لا يلامون على ذلك، لأن هؤلاء كانوا يصلون العصر بعد فترة. قال رحمه الله تعالى رسالة متضي وحدثنا يحيى بن أيوب المقابري، يحيى بن أيوب هذا البغدادي طبقة العاشرة، ومحمد بن الصباح، محمد بن الصباح هو الدلال من عاشرة. قال وقتيبة بن سعيد وابن حجر، علي بن حجر السعيد المروزي. قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر من الأنصاري الزرقي عن العلاء بن عبد الرحمن الجهني الحراكي أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة، لأن أنس في الأخير كان ساكنا البصرة، حين انصرف من الظهر، يعني معناه صلى مع الناس في المسجد صلاة الظهر، فدخل على أنس يسلم عليه، فإذا هو صلي العصر، والناس يصلون في المسجد الظهر وأنت تصلي العصر ليش؟ قال وداره جنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إن من صرفنا الساعة من الظهر وإلى عصر هذا لسنا. قال فصلي العصر الآن وقتها. هذا معنى ذلك إن أمراء بني أمية قال إنهم أشغال وكان عندهم تأخير تأخير على تأخير، حتى إن سبق لكم قصة عمر بن عبد العزيز خلع العروة فقال له يا أمير يا أيها الأمير لماذا تؤخر هذه الصلاة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بها، ونزل جبريل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى جبريل فصلى وإلى آخر ما قاله. فقال اعلم يا عروة ما تحدث به، أو إن جبريل هو الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال نعم، وإلى آخر ما قاله. عمر بن عبد العزيز من خيار الأئمة وعد مع الخلفاء الراشدين. السبب في ذلك أنه من انتبه لهذه المسألة كان من سبقه من وراء أمر أمية وآخرون، فسار على نهجهم غفلة، فنبهه وبعد ذلك كان مرتفئ، أو نقول أنه حصل له عذر طارئ فأخر يعني نصحه أو لامه عروة فاستقام، وهذا هو السبب. وإلا فأنس رضي الله تعالى عنه صلى مع أهله في داره لأنه لا يريد أن يخاصم هؤلاء ويقول لهم أنتم كذا وأنتم كذا، وخاصة في إمرة حجاج، فأنا يعني ركيب من هناك إلى عبد الملك وقال له أنت وليت الحجاج علي في البصرة وليته؟ قال لا أكتب. فكتب له وقال بعد هذا لا إمرة لك على أنس، لا تكلم ولا وعلى كل أن استرحى نوعا ما، ما يحجر ولكنه استرحى نوعا ما بهذا، فكان يعني يخشى من التدخل مثلا في قال لجاء المسجد وقال أقيم الصلاة أذين الصلاة إليه، وجاء الأمير والناس يصلون العصر إلى آخره، لا لكانت قامة القيامة. ولا يريد أنسا يدخل مثل هذه يعني عن الضجة أو المخالفة، بل يصلي في بيته. فصلى العصر والناس صلوا مع الأمير وعلى الناس الرسميين في المسجد ودخلوا عليه فقال صليتم العصر؟ قالوا لا العصر العصر نسأل له الظهر الآن وجينا. قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا. صلى الله عليه وسلم أرشد لهذا، أرشد لهذا بسبب مثل هذه الأشياء، يعني لا ينبغي أن تخالفوا ولاة الأمور وتخرجوا عليهم وتحذروا البلبلة كذا. صلي في بيتك، صلي في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر إن سيأتي أمراء وأخرون العصر وأخرون الصلاة يخرجون من وقتها، فقالوا يا رسول الله ماذا نفعل؟ أن نقاتلهم؟ قال لا، صلي في بيتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت قريب أو في المسجد كذا صلي معهم فإنها تكون لك نافلة، أما تقاتل وتحارب وتحديث بالبلاء وتخالف الناس مثل هذا لا، مع أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك لأمتي مجالا يدخل فيها مضر بأي وسيلة، هؤلاء ضالون ومخطئون في ذلك يصلون الظهر في وقت العصر، وأنا سألم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بأن لا يفعلوا شيئا في مثل هذا. والنتيجة أنه بعد قليل لما تفاقمت الأمور عبد الرحمن بن أشعث قال يا جماعة إلى متى نخرج على هذا الأمير؟ فخرج، فكانت النتيجة هو ذبح وإلى آخر من ذبح إيش اسمه سعيد بن جبير، وحسن البصري كان إلى أن مات الحجاج كان مختفيا في البصرة ولا يخرج، إنه قال كل من خرج مع عبد من الأشعث كلهم ذبحوا، يعني سعيد بن جبير ذبح أمامه بالسيف. لماذا؟ لأنه خرج مع الأشعث. فقال له لماذا خرجت؟ لأنك كذا فعلت كذا فعلت كذا، أما عليك كذا وكذا؟ نعم، لكن إذا خالفت في هذا لا على إلى آخر ما قال. حاصل أن الذين لم يخرجوا ولم يفتوا بهذا مدحهم الناس أولهم وآخرهم، وعاملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدم يعني إحداث البلاء أو المخالفة أو الضوضاء في مثل هذا لا ينبغي. أنس على كل حال هو إمام، فقال صل قوموا فصلوا العصر، فقلنا فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة منافق، هذه صلاة مؤخرة، يجلس أي منافق يرقب الشمس، ولسه ما دخل، فإذا دخل حاجبها أو نصف الشمس يقوم ليصلي العصر، هذا منافق، هذا وقت الطويل كله ما يبالي وإنما ينظر الشمس. لسه يا أخي خليك نتحدث، خليك نمشي إلى أن يدخل جزء منها، وهذا هو المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان وهو دخولها قام فنقرها أربعة، نقر ما هو ما يصلي صلاة الطمأنينة يقرأ الفاتحة يقرأ كذا ثم يرقى ركوع سجود، لا ينقرها نقر كنقر الديك الذي يلتقط حبوب، تعرفون الديك كيف إسراعه في التقاطه، هذا صلاة المنافقين وهكذا يعمل الناس. قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذه صلاة المنافق يقول أنس رضي الله عنه. إذن صلوا في أول وقتها، وهذا بدليل على مبادرة لصلاة العصر في أول وقتها. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. مسألة الثانية في تخريجه، ثم الثالثة في فوائده. من أبيان الوعيد الشديد من أخر العصر عن وقتها المستحب إلى قرب غروبها، ومن التصريح بالذم من أخر صلاة العصر والحكم على صلاته بأنها صلاة منافق، ولا أقبح من هذا الوصف عند الحاكم. ومن ما قاله القرطبي رحمه الله، هذا الحديث يدل على أن آخر وقت إباحة العصر ما لم تصفر الشمس وما لم يصل ذل كل شيء مثله انتهى. ومن التصريح بالذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الطمأنينة والخشوع والأذكار على ما صلى صلاة صلاته. ومن أن في الرد على من زعم أن الواجب من أركان الصلاة ومن الفصل بين أركانها أقل ما ينطلق على الاسم، هذا يفعل به كثير من الجهلة أو من عوام الناس ويعتقدون. لكن السؤال، أبو حنيفة هل يقول باستحباب هذه الصلاة ولا يقول بكراهتها؟ نقول الجواب أنها مكروهة عند الحنفية أنفسهم. إنما الخلاف بين الحنفية وغيرهم أن تعجيل الأركان ركن وليس من سنن الصلاة، هذا هو. فمثلا الركوع، يقولون الركوع في لغة العرب هو الانحناء، فإذا انحنى بظهره فقد حصل الركوع. وأما الطمأنينة فأمر زائد يقول له مستحب. لكن أبو حنيفة قال لا تطمئن، يقول اطمئن لكن واجب أم مستحب، هذا هو الخلاف. لا خلاف بين أهل العلم قاطبة حنفية وغيرهم بأن تعجيل الأركان مشروع ومسنون ومنظوم إليه. أما الاستعجال فهذه كلا صلاة، الاستعجال فهذه كلا صلاة، اللهم استعان. ويقال إن أول ما يعني ذهب الشافعي رحمه الله إلى العراق، يقال إنه يعني ذهب في عهد محمد بن الحسن ولم يلحق بأبي يوسف. وأما ولو قال لي أبي حاتم وغيره بأن الحوار الذي جرى بينه وبين أبي يوسف هذا خطأ، أخطأ عليه، إنما أبو يوسف بعد موت أبي يوسف ذهب إلى العراق لكنه قابل محمد بن الحسن، فدخل المسجد فإذا هو شاب يصلي الصلاة، الصلاة هذه المبهدلة. فلما سلم أمسك بالشافعي، يا أخي ألست مسلما؟ كيف تصلي الصلاة هذه؟ تصلي الصلاة هذه؟ هذه صلاة دائما أعيش عليها، ما تتعلم أحكام الصلاة كيف تصلي ولا تعرف؟ قال عندنا إمام. قال من هو إمام؟ محمد بن الحسن العلم الجليل، ويراني دائما أصلي هذه الصلاة ولا أكلمه، من أين أنت؟ فالمهم فذهب فوجد محمد بن الحسن على الباب، فقال يا إمام أما تراني أصلي دائما في هذا المسجد؟ قال نعم أراك، فهل عبثني من صلاتي شيئا؟ قال لا، إن شابا في هذا المسجد أنسفني ويعني وعنفني وكذا وكذا، قال ائتني به. فلما جاء سلم عليه فقال من أين؟ قال خذها تعرفوا على كذا، فبالشافعي كذا، وهو تلميذ مالك عنده موطأ محمد بن حسن. المهم بدأ يتناقشان في المسائل، يتناقشان، آخر مطاف قال له هل إمامنا يعني أفضل أم إمامك؟ ويريد شيخه كيف شيخه كلا إمام مالك. فقال يعني تسألني عن صدق أم لا؟ قال عن صدق. قال من أعلم بكتاب الله، شيخك أم شيخي؟ قال شيخك. قال من أعلم بسنن رسول الله، شيخك أم شيخي؟ قال شيخك. من أعلم بأقوال الصحابة والتابعين وإجماعهم، شيخك أم شيخي؟ قال شيخك. إذن بقي القياس لشيخك، والقياس لا يكون إلا على هذه الثلاث، الكتاب والسنة وأقوالهم وعلماء. إذن ما بقي له إلا القياس فقط، فأنصف له على كل حال، كان منصفا أنصف له واستسلم لهذا لأنه يعرف مالكا. فالمهم وأهدى له كتبه وطلعها وما شاء الله، وبعد ذلك رد على في كتاب الحجة في الرد على أهل المدينة لمحمد بن حسن. هذا الكتاب فنده الشافعي وألف مؤلفة جمع في الرد عليه. فسببه ذلك هو هذا. وبعد ذلك راح إلى مصر وتفنن في المذاهب وكذا. فهذا هو يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرد على من يعني لا يصلي الصلاة الشرعية. ومن أن في شهرتين إلى أن صلاة المؤمن إنما تكون بالطمأنينة والخشوع والأذكار على الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي. رواه البخاري. هو في الصلاة التي علق الله صلى عز وجل الفلاح بها حيث قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون. ما قال المصلون قد أفلح المؤمنون من هم الذين هم في الصلاة خاشعون. إذن إذا ما في خشوع ما في صلاة ما في فلاح لأن الفلاح معلق بصلاة فيها خشوع. فإذا يجب على المصلي أن يخشع. والخشوع يستدعي استسلام الظاهر والباطن لله. أن تخلص في نيتك أن تخلص في عملك أن تكون متوجها إلى الله ومعرضا عن كل ما سواه. إذا قلت الله أكبر نفيت كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وأقبلت على أرض إياك نعبد وإياك نستعين. هناك أنت ولسانك هنا ما يصح ما يصح بل قلبك وقالبك متواطئان وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا تكون الصلاة. قال ومنها أنه يتبه بهذا الحديث أن صلاة غالب العوام من أهل هذا الزمان ليس الصلاة الشرعية وإنما هي صلاة المنافقين الذين إن صلوا يصلون في آخر الوقت ثم تراهم ينقرونها كنقر الديك ويلعبون تظن إذا رأيتهم فيها كأنهم خارج الصلاة لا خشوع ولا طمأنينة ويلتفتون يمنة ويسرى كالتفات الثعلب نواصيهم بيد الشيطان فهو الذي يحركهم ويتولى توجيههم فيها. من الغريب يصلي جماعة وترك دكانه وقفل يؤلل شغله وجاء إلى المسجد يصلي جماعة فيأتي مع الشيطان. فهذا الشيطان من منذ أن دخل في الصلاة إلى أن يخرجه لا يتركه. اركع اركع قبل الإمام اركع مع الإمام ثم ارفع ارفع ارفع حتى في السلام قبل أن ينتهي الإمام السلام أقول وعلى الله نقول. هذا يعني نواصيه للشيطان لا يعني لا محرك له إلا هو. جاء ترك أشغاله ولكنه ما استفاد لأنه سابق الإمام يقارن الإمام كل هذه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالصلاة التي لم تؤدى بآدابها وخشوعها ليست صلاة. الله أكبر. فلذلك قال ويتولى توجيههم فيها وكأنه من تضايقهم منها في سجن أليم. المسجد هذا سجن وكما يقال المسجد سجن لمنافق سجن المنافق إذا دخل المسجد يفك كيف يخرج كأنه صيد دخل في قفص يفكر في الخروج قبل الله المستعان في سجن عليم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وعمى بصيرتنا واستهوال الشيطان علينا ونسأل أن يجعلنا من عباده الذين قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنه قريب مجيب الدعوات. الله تعالى من الصابر المرجع ومعابه أصنام يملكي. هكذا ينبغي أن نصلي الصلاة هذه الصلاة هذه الصلاة هذه الصلاة هذه الصلاة ما بقي لنا إلا هي. أعمال الخير يعني بدرجتها لا وجه بعد الشهادة العظم الأركان. وهذه الصلاة ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يقول فيها إن الصلاة تنعي فحشاء إذا أثر في القلوب رحمك الله إذا أثر في القلوب تتصرف في العبد وتوجه إلى الخير وتبعده عن الشر وتطرد الشيطان عنه. هذا هي الصلاة هذه. فإذا لم توفى بحقوقها كأنها يعني لا شيء لا هل استرحت وهل صليت لا صلاة ولا استراحة أطحب نفسه وجسمه ولكن ما في صلاة. فينبغي لنا أن نحافظ عليها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا منصور وأبي مزاحم وأبو مزاحم اسمه بشير التركي أبو نصر البغدادي الكاتب ثقة من العاشرة. قال حدثنا عبد الله بن مبارك الإمام المعروف عن أبي بكر بن عثمان بن سعد بن حنيف هذا الأنصاري الأوسي المدني مقبول من الطبقة السادسة. قال عن أبي بكر عنه قال سمعت أبا أمامة بن سهل أبو أمامة بن سهل اسمه أسعد وقيل أسعد قال ابن حنيف يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه صلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. يعني معنى ذلك أن أنس يصليها في وقتها الذي تعود الصلاة فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم مبكر، لأنه إذا صلها في وقته يصلي فيه كثير من الناس الظهر معناه أول أول أول العصر يعني معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبكر بها. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه وبسير متفق على حدثنا عمرو بن سواد العامري سواد التشبيه العامري بن جمل أبو الحارث المصري من الطبقة الحادية عشرة ومحمد بن سلمة المرادي الجملي هذا المرادي نسبة إلى مراد اسم قبيلة. قال وأحمد بن عيسى أحمد بن عيسى هذا هو المصري أيضا وهو مصري ثقة وألفاظ متقاربة. قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا من واد قال أخبرني عمرو بن حارث الأنصاري المصري عن يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سويد أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله حفص بن عبيد الله هذا حفيد أنس رضي الله عنه حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك هذا حفيده من طبقة الثالثة يروي عن جدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سليمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. صحابة يحبونه يحبونه ويتبركون به. هو قال ينحر أو جزور عبارة عن ناقة أو جمل مثلا ينحر في القرية ويقسم بين أهل القرية على حسب مثلا إذا كانوا يشترون جزء عن جزء عن جزء عن جزء منه كيلو كيلوين وهذا بثلاثة وهو بأربعة وهكذا يوزعونه. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبركته نريد أن تحضر ما نعمل من الجزء. فقال إيه؟ فقال ونريد أن تحضرها. قال نعم. فانطلق هذا بعد العصر كله فانطلق وانطلق معه فوجدنا الجزور لم تنحر لسه لم تنحر ثم فنحرت بعد ذلك ثم قطعت أي قطعت أجزاء ثم طبخ يعني معناه ووزعت على أهلها يعني تقسيمه أيضا هذا يأخذ فترة وعلى ذلك أنه الوقت لسه. قال ثم طبخ منها لأن نريد أن نضيف النبي صلى الله عليه وسلم نستضيفه فطبخوا لحما وقربوه إليه ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس أكلنا من ذلك اللحم قبل أن والشاهد من ذلك يريد أنس مقدار ما كان الوقت الذي يصلي في النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد كان يبتل بالعصر. قال من بني سلمة بكسر الله سليمات بن سعد بن علي والسلمي نسبة لسلمة بطن من الأنصار أهل المكرمة وهي بكسر الله لكن النسب فتحه النحاة وفق للعرب السلمي هذا قول النحاة والفتح للمحدثين نسبا فإن يصح فالصواب جانبا. المحدثون يقولون يفسرونه السلمي إن صح عنهم فقد أخطأوا ولكن ما نظن أنهم يستعملونه لأن المعروف الفتح السلمي والسليمي أصله سليمة لكن بالنسبة وهي بكسر اللام ايش والفتح للمحدثين نصبا أي فتحه النحاة أيوة صح صح صح هذا هو الخطأ والكسر صح حتى في أيوة إذا صار الخطأ هنا في شو اسمه في الفوائد على الصواب والكسر للمحدثين نسبا فإن صح فالصواب جانبا. قال رحمه الله تعالى آخر الحديث يشبهه. وقال مرادي حدثنا من واحد عن الهيئة وعمر بن الحارثي في هذا الحديث، يعني قرنه بني لا يأمن لها في ضعف لكنه متابع ولا يضر في السند. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وقالوا محبان في ابن لهيعة: سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن، فوجب التنقب عن رواية المتقدم عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه. قلت: هذا الذي قاله ابن حبان حقيق دقيق ينبغي اعتماده، لأنه حكم حكم صدر بعد تتبع أخباري فتأمل. ومن غريب ما تكلم به المعلم رحمه الله في حديث ابن لهيعة ابن حبان، وقسم ثقة ابن حبان إلى خمسة أقسام تقريبا، وعلى كل حال تكلم منها. فيقول: اسم الأول ما من شيوخه أو من غيرهم جمع أحاديثهم وقرأها ودرسها ثم أصدر حكما بأنه ثقة وبأنه كذا، وهذا القسم لا خلاف فيه، ما أحد يخالف ابن حبان. مثله هذا يقول: جاء إلى مصر ويسأل عنها في ودرستها ودخلت وجدت أصحابه ثم كذا وكذا ثم تبين لي، فهذا سلم له كما يسلم لابن معين وغيره، وهذا هو الذي أصدره في ابن لهيعة. طيبا، يعني معناه أنه قلل من أهمية ابن لهيعة. والمعاصر بعض المعاصرين ألف رسالة في تقوية أمر ابن لهيعة وهي أهداها لي، وقرأت بعضا منها، وعلى كل حال ومشى على تقوية أمره. وعلى كل حال فالرجل محل نظر، أما لمتابعة والشواهد طيب. قال رحمه الله تعالى: وبسند مضطر قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال: حدثنا أوزاعي عن أبي النجاشي. أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب، عطاء بن صهيب من الطبقة الرابعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحر الجزور فتقسم عشرة قسم، عشرة أقسام، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وهذا تمام مثل حديث أنس المتقدم. كثير من الصحابة بينوا وصرحوا بأن العصر تقدم، وأما بناء المذهب الذي يقول بتأخير استباب تأخيرها كل مخالف لهذه الأحاديث تماما. ومن الغريب محدث الطحاوي ثم يحاول رد هذه وفي تأويلها. قال رحمه الله تعالى: بسند المتقي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال: أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال: حدثنا أوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال: كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه، والمعنى واحد متقارب ما يبعد عنه. وهذا رواية شعيب هذه لم أجد من ساقها بتمامها فلوما. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل وحدثنا يحيى ابن يحيى قوله عنوان من الشراح باب التغليظ في أنت عندك ما شاء الله أهل وأموال، ولما ذهبت مكانا ما ثم رجعت وأخذ أهلك ومالك كلهم حلق، كيف تحصرك؟ قدر نفسك بهذا. إذن الذي تفوت صلاة العصر داره هكذا يتحسر هذا التحسر، فإذن هذا مبالغة يعني في وجه عقوبته. ذلك صلاة العصر. وهل هذا التفويت عمدا أم لا؟ والراجع أنه عمد متعمد، وأما نسيانا أو نوما أو ما إلى ذلك فلا يصير هذا. قال رحمه الله تعالى: ثم ماذا قال؟ ولن يتركم أعمالكم. والحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان التشديد في تفويت صلاة العصر، ومنها بيان عظم قدر صلاة العصر عند الله عز وجل وموقعها من الدين، وأن الذي تفوته قد فجع بدينه بما ذهب منه كما يفجع من ذهب أهله وماله. قاله الرجل رحمه الله. ومنها بيان تعظيم فعل الصلاة في وقتها وهي خير أعمالنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. اعلموا أيها المؤمنون أيتها الأمة أن خير أعمالكم الصلاة. إذن ماذا؟ فاعلموا قدرها واعملوا بمقتضى ما يجب لها. أو قبل اصرارها فوق حزنه على ذهاب أهلي وماله. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومنها أنه قد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والقول الراجح كما سيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. المهم فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل أخبرنا وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمرو بن الناجد، عمرو بن محمد بن بكير الناجد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال: قال عمرو الناجد يبلغ به على كونه يرفعه، وقال أبو بكر رفعه، اختلف بس والمقصود واحد. وهذه الصيغة من صيغ الرفع حكما. لماذا؟ لأنها توحي إلى أن الصحابي رفعه. فلماذا عدل من الصيغة المشهورة؟ قال رسول الله: سمعت رسول الله عن رسول الله قال يرفعه يبلغ به. يعني لماذا؟ قالوا: السبب في ذلك أنه نسي الصيغة التي عبر بها الصحابي، هل هي قال أو سمع أو كذا، فخشي إن عبر بشيء منها يقع في مخالفة ما سمعه من الصحابي، فأتى بصيغة تشمل كل الاحتمالات. إذا قال يرفعه أو رفعه في أي صيغة، قال سمعت حدثنا أخبرنا عن، يعني هذه كلها داخلة في هذا. فهذا هو السبب في العدول عن الصيغة المشهورة إلى هذه الصيغة المحتملة. وبالسند المتصل قال أخبرنا رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة، فقد ساق ما في مصنفه فقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم إلى آخره. وأما رواية عمرو بن ناجد عن سفيان فلم أجدها إلا أن الذهبي ساقها بالكبرى من طريق آخر فقال إلى آخره. وبالسند المتصل قال وحدثني هارون سعيد الأيلي، هذا مصري، واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو الحارث المصري عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتت صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وما أهله وما له، أي أخذ أهله وماله وهلك. قال ابن وهب: فكأنما من موصول فشبيه بالشرط فدخلت الفاء. هذه الفاء قاعدة هنا ذكرتها بطولها، قلت أخيرا إنما كتبت هذه المسألة إن كان فيها طول لكثرة دورانها في الأحاديث فينبغي معرفتها تمام المعرفة. وقد قدمت في أوائل هذا الشرح أن مقصود الأساس في وضع الشرح هو إيضاح الكتاب المشروع بما يتطلبه من الفوائد الإسرائيلية والمثنية والمصطلحات الحديثية والمعاني اللغوية والنحوية والفقهية وغير ذلك من أنواع العلوم التي يحتاج لها طالب العلم. فإياك أن تلومني بما جمعت لك، هنا أصل هذا، بما جمعت لك كاف مهوها من هذه الفوائد. والله تعالى والله عز وجل يتولاني إياك بما تولى بعباده الصالحين إنه رؤوف رحيم. والحاصل أن مثل هذه الفوائد تغتنم لأنها ما تجد إلا نادرا. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أدلة من قال إن الصلاة الوسطى هي العصر. وسطى بضم الواو، فعلى فعلى وسطى هي العصر. هذا هو الراجح من الأقوال التي ستنقل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام، هشام حسان القدوسي عن محمد حماد بن سلمة ولا أسامة؟ لا لا لا أصلحوه أصلحوه، حماد ابن أسامة أسامة حماد بن أسامة هشام بن حسان القرنسي عن محمد وابن سرير عن عبيدة عبيدة وعمر السلماني قال عن علي رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم الأحزاب لما جاء كان هنا كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا أسرع ما ورد بتعيين صلاة الوسطى. ومن الغريب بعد هذا النص الصريح أقوال كم وثلاثين كم وأربعين قول في تعيين صلاة الوسطى، اللهم استعان، بحيث قال بعضهم هذا من المتشابه. فضلنا نكيل علمه إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم صريح قوله يقول إيه؟ شغلون عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، حتى غابت الشمس. قال رحمه الله تعالى: مستنري متصل حديث. هذا الحديث متفق عليه. ومن فوائد بيانه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ومنها بيان وجوب المحافظة على صلاة العصر، ومنها بيان وقوع إيذاء الكافر والمسلم في الدنيا التي هي دار الأقدار، ومنها جواز حصول الأعراض البشرية التي ليس فيها نقص لأفضل المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم، ومنها جواز الدعاء على الظالم بما يليق به. هؤلاء كفار، قال ملا الله بطونهم، ما قال خبزا ولحما وشحما، انما قال نارا. اذا كل بحاله، اذا جاءوك على مسلم قل هداه الله، ولا تقول ملا الله بطونه نارا، انما بما يليق، بما يليق، كل بما يليق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء. قال: وبيانه، ومنها بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم أخروا صلاة العصر حتى خرج وقتها لاشتغالهم بالعدو، وهذا قبل مشروعية صلاة الخوف. قال رحمه الله تعالى: كم أقوال، ما شاء الله. لا حول، حاسس قد تبين في الأخير، قد تبين لك بما سبق من التحقيقات أن أرجح الأقوال قول من قال إنها العصر لقوة حجته ووضوحه، فإن حديث علي رضي الله عنه المذكور في الباب نص صريح لا خفاء فيه، وكل ما ذكرون ما وعرضوا فليس في قوته، فتبصر الله تعالى. هذا هو الراجح المهم، هذا الذي معنا رجحنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وحدثنا محمد بن عبد المقدم منصب الى جده مقدم، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم حنبل، قال اخبرنا معتمر بن سليمان جميعا عن هشام الحسن بن حسان بهذا الاسناد، الاسناد السادس، وهذا روايه يحيى بن سعيد عن اسحاق ابو نعيم المستخرجي، فقال قال ورسالة المتصل، قال وحدثنا محمد بن مثنى ابو موسى، قال محمد بن بشار بن داس، قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان. أبو حسان هذا الأعرج الأجرد البصري مشهور بكنية، واسمه مسلم ابن عبد الله، صدوق رمي برأي الخوارج، وهذا قال له إيه مسلم، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث برغم كذا وكذا وكذا. قال ماذا؟ قال عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس أي رجعت ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو قال بيوتهم أو قال بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون هو الذي شك شعبة وبالسهل المتطق قال حدثنا محمد ومحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن ديامة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك جمع بينهما ولم يشك بهذا الإسناد ولم يشك وبسهل المتطق قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وزهير بن محارب قال حدثنا وكيع بن جراح عن شعبة عن الحاكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه قال حدثناه عبيد الله بن معاذ العنبري بصري واللفظ له قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ بن نصر قال حدثنا شعبة عن الحاكم بن عتيبة عن يحيى بن أبي كثير أنه سمع عليا عن يحيى سمع عليا يحيى الجزار يحيى بن أبي كثير يحيى بن الجزار والذي يسمع علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزاب وهو قائد على فرصة على فرضة من فرض الخندق على فرضة أذاب الضحى عن شتير من شكل شتير بالتصغير شتير من شكل هذا أبو عيسى الكوفي ثقة من الثالثة قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء بعد ما غربت الشمس بعد ما غربت الشمس مستحيل متصف على وحدثنا بعيد قال بسنين متصف على وحدثنا عون المسلام الكوفي أبو جعفر قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى مرت الشمس أو قال اصرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا وفي إليه قال حدثنا الحديث هذا من أفراد مصنف سعد بن طلحة قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن قعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني أعلم حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغت آذنتها فأمرت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوم لله قانتين هذا من باب التفسير وليس قراءة قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من العطف إنما عطف تفسير للرواية الأخرى وهذا دليل على ما نحن فيه وبسهل المتطق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد لله قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا وزير المرزوع عن شكي بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله تعالى فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا إن شكيت أنه هي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم انتهى قال رحمه الله تعالى قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شكيك بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث بضيل بن مرزوق صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.